قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم والترمذي وحسنه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت للمسلم إن أصابته مصيبة احتسب وصبر، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر. إن المسلم يؤجر على كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. ذكره الحافظ السيوطي وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الأول حث بليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم على التكفل بالنفقة على الفقراء الذين لا يستطيعون العمل في طلب الرزق، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل بعملين كبيرين هما الجهاد في سبيل الله تعالى وصيام النهار مع قيام الليل. والحديث الثاني يشتمل على فضل من الله تعالى كبير، وذلك في كون المسلم مأجورا حتى وهو يمارس شهواته التي يدفعه إليها تكوينه الخلقي ما دام منضبطا بشريعة الله سبحانه. ومن المعلوم في الميزان الشرعي أن العمل مقرون بالنية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالمسلم يكون مأجوراً على عمله إذا أراد به وجه الله تعالى، حتى لو كان الدافع الأساسي لذلك العمل هو الاستجابة لنداء الغرائز الجسمية، وتكون هذه النية مصاحبة للأهداف السامية من إعفاف النفس عن الحرام والتقوي بذلك على عبادة الله تعالى، ومن ذلك عمارة الأرض بطاعته وعلى مقتضى شريعته. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.